الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما وجعل لكل شيء قدرا، خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعالى علوا وقهرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكرم الخلق وأرفع العالمين ذكرا، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن تقوى الله خير الزاد لدار المعاد، كما قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. معاشر المسلمين، إن الأولاد ثمرة الفؤاد وعماد البلاد، ربيع القلوب، قرة العيون. ألم يقل الله سبحانه وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. جاء الحسن والحسين رضي الله عنهما يسعيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، السعي هو المشي السريع، فضمهما إليه وقال: إن الولد مبخلة مجبنة، يعني إن من أجلهم يبخل الإنسان بالمال ويجبن عن الجهاد في سبيل الله، فيرغب في البقاء معهم محبة لهم وحرصا عليه. أيها الأحباب، إن من أهم المسؤوليات التي يجب أن يقوم بها الوالدان تجاه أولادهما هو تربيتهم وتقويم أخلاقهم وتهذيب سلوكهم وإصلاح أخطائهم وتعاهدهم بالتوجيهات الهادفة وتنشئتهم تنشئة صالحة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنه. يوم القيامة سيسأل الجميع. وعبد الرجل راع في مال سيدي وهو مسؤول عنه. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تفرح أن تكون موظفا مديرا؟ سيسألك الله عز وجل عن الرعية التي تحت يديك التي تديرها. وكلما كثر العدد تحت سلطتك كثر السؤال وعظمت المسؤولية عند الله. ونقول للآباء والأمهات: لقد أولى الرسول صلى الله عليه وسلم تربية الأولاد عناية خاصة، وحتى على تنشئتهم على العقيدة الصحيحة وتربيتهم على الأخلاق النبيلة، وحرص على تقوية صلتهم بالله سبحانه وتعالى، وحثهم على دوام المراقبة وطاعة الله، وحذرهم من الغفلة والعصيان، كما في قوله تعالى على لسان لقمان: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على الدابة، فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك جزم، لم ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك أيضا جزم، إلا بشيء قد كتبه الله عليك: رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه أحمد والترمذي بإسناد صحيح. الضار والنافع هو الله. اغرس هذه العقيدة في نفس ولدك. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا يشجع الأبناء على الصلاة منذ نعومة أظفارهم، وأمر أولياءهم أن يأمروا أبناءهم بها منذ الصغر ليشبوا على طاعة الله ويتشربوا حبها ويداوموا على أدائها. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أبو داود. وكان عليه الصلاة والسلام يدعو لهم بالعلم النافع والتفقه في الدين، لما في ذلك من تشجيع على طلب العلم وحث على التدبر وحسن الطلب والفهم. في مسند الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خالة ابن عباس، قال: فوضعت له وضوءا من الليل، فقالت له ميمونة، قالت لرسول الله: وضع لك هذا عبد الله بن عباس. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، قد ينفع الأدب الأولاد في الصغر وليس ينفعهم من بعده الأدب، إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولا يلين ولو لينته الخشب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أوجب على الآباء حسن تربية البنين والبنات، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله بالهدى والبينات صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه الذين ربوا أبناءهم على التقوى وحب المكرمات. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، وحرصوا رحمكم الله على تربية أبنائكم وبناتكم على محبة الله تعالى ومحبة رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم ومحبة القرآن الكريم وتلاوته وحفظه وتفسيره، فإن ذلك من أهم مقومات التربية الناجحة وأصل الأصول في التنشئة الصالحة. في كتاب الله تعالى يبني الأجيال ويشيد الحضارات ويهذب النفوس ويربي على صالح الأخلاق. وعلموا أولادكم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العطرة وردوهم إلى سيرة أصحابه الكرام البررة، فهي التطبيق العملي لمعاني القرآن والسنة. ألا فشمروا أيها الآباء والأمهات وأحسنوا إلى أولادكم وتعاهدوهم على التقوى والصلاح ودلوهم على طريق النجاح والفلاح، تسعدوا في الدنيا والآخرة، فهم ذكر حسن لكم بين الناس ورفعة درجات لكم في الآخرة وأجر دائم لكم وأنتم تحت أطباق الثراء إن أنتم أحسنتم إليهم ونشأتموهم على الدين الحق وحسن معاملة الخلق مصداقا لقول ربنا جل جلاله: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. ولما رواه مسلم أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم وفق أمير البلاد وولي عهده لهداك واجعل أعمالهما في طاعتك ورضاك. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وأقم الصلاة.